بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنا نتحدث عن سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وبينا ما يدخل تحت ذلك من المعاني، وأن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي يرجع إليها الإسلام أو يرجع إليها الدين من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. كل حديث في الإسلام أو في الإيمان أو في الإحسان أو في المراقبة أو في الإخلاص لله عز وجل، كل ذلك وكل آية تتصل بهذه المعاني فهي راجعة إلى هذا الحديث. حتى إن من أهل العلم من يقول إن هذا الحديث يصلح أن يسمى أم السنة، كما تسمى سورة الفاتحة بأم القرآن، لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى الفاتحة، وهذا الحديث جميع معاني الدين ترجع إليه. وعلى كل حال، ذكرنا أشياء مما يتعلق بهذا المعنى، ثم يقول: ثم انطلق فلبثت مليا. هذا عمر رضي الله عنه يقول: لبثت مليا، وفي بعض الروايات فلبث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قل: ذكرت في المرة الماضية أن قوله مليا أي قليلا، وذلك بناء على رواية البخاري أنه لما انطلق قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يردوه فلم يدركوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه أخبرهم مباشرة. لكن ذلك لا يفسر به نفس اللفظ، لفظة مليا يعني لبث طويلا، جاء في بعض الروايات أنه لبث ليالي أو ثلاث، لبث ثلاثا. نعم، فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بعد ذلك، يعني يمكن يكون عمر انطلق ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فعلى كل حال، تكلمنا على بقية معاني الحديث، ثم ذكر الحديث الآخر في هذا الباب العظيم، وهو باب المراقبة. فقال عن أبي ذر: جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، الأول أبو ذر وهو جندب، ويقال جندب، ويقال أيضا بكسر الدال، الدال فيه مثلثة. نعم، جندب ابن جنادة، ويقال برير، قال إن أبا ذر اسمه برير، وبعضهم يقول جندب ابن عبد الله، جندب ابن عبد الله، وبعضهم يقول جندب ابن السكن. فعلى كل حال، المشهور أنه جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه. وأبو ذر معلوم خبر إسلامه، وذلك أنه أسلم قديما في مكة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وله في ذلك قصة أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو رابع من أسلم، وقيل هو خامس من أسلم، وهو أول من ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام لما دخل عليه وهو مستخف في مكة عليه الصلاة والسلام، فأسلم ثم رجع إلى قومه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه، وذلك في البادية، وقومه هم غفار، حتى يسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو ذر رضي الله عنه يتميز بأوصاف شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والمراد بصدق اللهجة أي أن الإنسان الذي يوصف بذلك إذا تكلم اطمأنت القلوب إلى كلامه وأصغت إليه ومالت إليه وعلمت أنه ليس بحديث متكلف ولا بثقيل على الأسماع ولا بمتصنع، يعني يجذب القلوب. إذا تحدث معك في أي قضية مجرد ما أن تسمع صوته فإن القلب ينجذب إليه، أصدق الناس لهجة. نعم. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى من بعيد في غزوة تبوك، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبعد في المسير، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يمشي وحده وأنه يموت وحده وأنه يبعث وحده رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي حصل. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه انتقل إلى الشام، ثم بعد ذلك رجع إلى من الشام إلى المدينة في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كثر عليه الناس، صاروا يترددون عليه لما وقع بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه بالشام، والناس من عادتهم أنهم لربما ينجذبون إلى من يقع بينه وبين الأمير أو الحاكم، من يقع بينه وبينه بعض الشيء، فصار الناس يترددون عليه ويتهافتون عليه بكثرة، حتى إنه تأذى من ذلك رضي الله عنه، يقول حتى كأن الناس لم يروني قبل ذلك. فقال له عثمان رضي الله عنه لو تنحيت، فذهب إلى ناحية عن المدينة يقال لها الربدة، وبقي فيها حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمات وحيدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مات وحده. نعم. وسيقع مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيحشر وحده. نعم. وسئل وقال عنه علي رضي الله عنه، نعم، بأنه ملئ أوكي ملئ علما ثم أوكي ولم يخرج منه شيء، يعني كأنه وعاء من أوعية العلم. نعم. استوعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا. وكانت وفاته في خلافة عثمان رضي الله عنه في سنة 32، وقيل قبلها بسنة وقيل بعدها بسنة رضي الله تعالى عنه. وأما معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد أسلم وهو شاب لم يجاوز 18 من عمره، شاب صغير، وكان في غاية الوضاءة والحسن والجمال والبهاء، مع توقد الذهن والذكاء والحفظ، وشهد بيعة العقبة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شهد بدرا فما بعدها، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشام، وكان من كبار علماء الصحابة على صغر سنه، ثم بعد ذلك أصيب رضي الله تعالى عنه بطاعون عمواس، وكان على المنبر يقبل بثرة الطاعون لأنه يعلم أن الطاعون شهادة. فالمقصود أنه توفي رضي الله تعالى عنه بالشام، وكان عمره لم يجاوز 33، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر بين يدي العلماء برتوة، قيل برمية حجر، وقيل برمية سهم، وقيل على مد البصر، وقيل غير ذلك، يعني يحشر متقدما على العلماء، وهذا يدل على منزلته، على منزلته في العلم على صغر سنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبره أنه يحبه وكذلك أيضا يعني السلام أخبره أنه يحبه وقال لا تدعن في دبر كل صلاة. فالحاصل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وهذه هي حقيقة التقوى، ألا يجدك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. فإذا كان الإنسان متقيا فإنه لا يواقع مناهي الله عز وجل، ولا يقارف محارمه، ولا يوجد في أماكن الريب، الأماكن التي لا يليق أن يوجد فيها، والله يسخطها ويسخط فعل أصحابها، كما أنه لا يترك شيئا من أمر الله عز وجل. ثم يتفاوت الناس في التقوى بعد ذلك على مراتب، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. نعم، اتق الله حيثما كنت، في أي مكان وجدت. ليست التقوى حيث يوجد من يعرفك من الناس، من تستحي منهم، من يكون تركك لأمر الله تركك لما حرم الله عز وجل عليك من أجل حفظ مروءتك وصيانة عرضك وشرفك، لا، ليس هذا فحسب، بل أن يكون الحامل على ذلك هو الخوف من الله جل جلاله. كثير من الناس قد لا يواقع كثيرا من الأمور، إما لأنها لم تحصل له، أو لا يعرف الطريق إليها، أو لأنه يصون عرضه وشرفه، لكن لو أنه حصلت له من غير تدنيس فيما يراه الناس فإنه لا يبالي، يقتحم في هذه الأمور ويفعل ما يحلو له. ولذلك تجد أن هؤلاء إذا حصل لهم ما يحصل من مسارقة النظر، أو من خائنة الأعين، أو حينما يسافرون إلى بلاد لا يعرفون فيها، فتجد الواحد منهم لربما يقارف أمورا لا تليق، ويلبس لباسا لا يليق، ويعلق تعاليق لا تليق، يلبس الصليب، ولربما لبس أشياء مما يفعله عبدة الشيطان. وقد رأيت أشياء من هذا كثيرة جدا، يلبس شاب بائس يلبس قلادة عليها شعار عبدة الشيطان، وآخر يلبس قلادة عليها صليب صريح واضح لا شبهة فيه. هؤلاء لو اتقوا الله عز وجل حيثما كانوا لما فعلوا هذه الأفعال المشينة، لكن حينما ظنوا أنه لا يعرفهم أحد لم يبالوا بهذه الأمور التي يقارفونها، والله عز وجل معهم، يراهم ويراقبهم ومطلع على أحوالهم حيث كانوا. اتق الله حيثما كنت، إذا اتقى الله عز وجل حيثما كان صار على الجادة، ولا يحمله عجزه وخنوعه وضعفه أن يترخص في بعض الأمور التي يترخص فيها كثير من الناس. المرأة تتحجب هنا، وإذا جاءوا يسافرون هناك بدأوا يسألون عن الكاب، هذا الجيد اللي يسأل عن الكاب، بدأوا يسألون عن الكاب، وتحط العباية على الكتف، وتلبس تطوي الحجاب على رأسها، وتظهر الوجه باعتبار أن الوجه فيه خلاف، أو سمعت أن فيه خلاف. وليش الخلاف ما طلع إلا يوم جيتي تسافرين هناك؟ وليه ما جاءت هذا الكاب ولا العباية على الكتف إلا يوم جيتي تروحين؟ لأنها لا تعتز بدينها، ولأنها ضعيفة مهزومة، لا يصلح مثلها أن يسافر إلى تلك البلاد. اتق الله حيثما كنت، وهي كلمة قصيرة مختصرة لكنها جامعة. إذا جلست أمام التلفاز، أمام القنوات، اتق الله، تذكر هالكلمة. إذا جلست أمام الإنترنت تصابح الصبح، تذكر هذه الكلمة. إذا جاءك ما يأتي في هذا الجهاز الجوال مما ابتلي به الناس من ألوان المنكرات التي ترد عن طريقه من التصاوير المنكرة، تذكر هذه الكلمة: اتق الله حيثما كنت. والإنسان مهما حاول أن يتقي الله عز وجل فإنه لا بد أن يقع منه تقصير وزلل، لا بد، لأن الإنسان ضعيف وعرضة لشيء من الغفلة وقد ركبت فيه الغرائز والشهوات، فلا بد من مداواة واستدراك لهذا التقصير الذي يحصل. قال وأتبع السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله عز وجل في ذلك الرجل الذي قارف ما لا يليق مما لا يوجب الحد، فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع. فأصبر على ماذا؟ أصبر على طاعة الله عز وجل، واصبر عن معصيته. نعم، فهذا ينبغي أن يكون ديدنا للإنسان إذا وقع منه التقصير مباشرة. ولذلك كان بعض الصحابة كابن عمر مثلا إذا فاته ورده من الليل صام ذلك اليوم الذي بعده. نعم، وكان بعضهم إذا اغتاب إنسانا تصدق بشيء من المال، أو صام اليوم الذي يليه، أو نحو ذلك. أتبع السيئة الحسنة، كما قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يعتقبان لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والله عز وجل يقول، الله تبارك وتعالى يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو أن الإنسان آمن بهذه الأشياء حقيقة استيقنها لصلحت أحواله كلها. نعم، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. هذه عبارة جامعة، الأخلاق تجمع أشياء كثيرة جدا. نعم، كيف يخالق الإنسان الناس بخلق حسن؟ يدخل فيما قاله الترمذي وغيره أنه طلاقة الوجه وكف الأذى وإيصال البر إليهم. نعم، فمخالق ويمكن أن يقال أيضا ما قاله بعض أهل العلم أن تجعل نفسك مكان غيرك فلا ترتضي للناس إلا ما ترتضيه لنفسك. ضع نفسك مكان هؤلاء، إذا أردت أن تتكلم، إذا أردت أن تقع في عرض أحد، إذا أردت أن تسيء إليه بأي لون من الإساءة، ضع نفسك مكانه. ما الذي ترتضيه لنفسك؟ ما الذي تحبه لنفسك من المعاملة؟ عامل الآخرين بمثله، عامل الآخرين بمثله. ولو أن الإنسان وضع نفسه هذا الموضع لا حسنت أخلاقه وتغيرت معاملته للناس. والإنسان يبلغ بحسن الخلق، نعم، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة هم أحسنهم أخلاقا، ما قال الصوام القوام. فحسن الخلق أعظم من الصيام والقيام، وهي قضية لا تكلف الإنسان شيئا، لكنها النفس أيها الإخوان، النفس، النفس لها كبرياؤها ولها نفورها ولها ما يجذبها ويشدها عن معالي الأمور، فلا تسمو، فلا يرضى كثير من الناس إلا بأخلاق الكلاب عزكم الله. نعم، هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وصحبه.